بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعو له تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. كل من ينجيكم من ظلمات البر أي شمائله كخوف العدو وضلال الطريق والبحر كخوف الغرق والضلال عن الطريق يعني يصفه جزير. ويعني المقصود من الظلم هنا الشدة، ظلمات البر والبحر مقصودها الشدة لاشتراك الشدة مع الظلام في الهول وإبطال الأبصار ودهش العقول. يقارن اليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب، أي اشتدت ظلمته حتى عاد الليل وظهرت الكواكب فيه. كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وادعوا له تضرعا أي تذللا إليه تحقيقا للعبودية وخفية يعني سرا تحقيقا للإخلاص. فأنتم تتضرعون إليه في ظاهركم بأنكم بذلك تحققون العبودية، ثم في الباطن أيضا تضرعا وخفية سرا فتتحققون الإخلاص في هذه السنة. لئن أنجيتنا حال من الفاعل بتقدير القول، يعني تقولون لئن أنجيتنا أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعد بالكفر، وعد بأن الله سبحانه وتعالى إذا نجاهم لنكونن من الشاكرين. وهذه المقصود بها الشدة المعبر عنها بالظلمات. لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك باعتقاد أنك المكفوف بالثناء الجميل. ثم قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تخلفون، بعدما أمره تعالى أن يبسطهم بالحصاد شركائهم عما زعموا لها، ولذلك لأنهم يخصون الحق سبحانه وتعالى بالالتجاء إليه عند الشدائد، أمره تعالى بالجواب تنبيها على ذهوله وتعينه عندهم. تنبيه الجواب هو معروف أنتم ترجعون إلى من؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي المقصود بالجواب هنا إهانة الإهانة لهم إذ لا يلتفتون لخطابه بقوله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يعني ينجيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون. ثم أنتم تشركون أي ثم أنتم بعدما تشاهدون من النجاة عن هذه الظلمة وهذه الشدة الموعوة التي تعدوننا فيها بالشكر وعدا وثيقا بالقسم يحلفون وإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ويدعونه تضرعا وخفية ويخشون ما يشركون. ثم بعد ذلك إذا نجوتم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تأسيسه سبحانه وتعالى بالدعوة تنسبونها إلى شفاعة الشريك، فقد جعلتم الشرك مكان الشكر، بدل الشرك أثبتم الشكر بالإيه؟ بالشرك. أيضا ولا شك أن أيضا لكثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المقالات المتراكم، فكان نسمع من الخطط الخيالية التي يركز فيها على الناس إن الشيخ الفلاني كل مكان الناس في سفينة وكادوا يغرقون، فقالوا يا شيخ فلان يعني ودعوه يعني نجاهم، ولكن هذه الصورة أفضح من هذه الصور التي حكاها القرآن والمشركين الأوائل. أما هؤلاء كانوا يمحضون الله سبحانه وتعالى بالدعوة ظاهرا وباطنا عند الشركون، ومع ذلك يشركون إلى أن جاءوا. الآن نجد من يعني يترك الله سبحانه وتعالى حتى في الشدة ويرتجي من البدع والنفوخ والحقين وآل البيت إلى غير ذلك من هذه الآلهة التي تعبدوا من دون الله عز وجل، حتى إن الواحد منهم كما حكى أكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون، إذا يعني إذا سئلت المحكمة أن يحلف بالله عز وجل حلف به كاذبا، فإذا قال له القاضي قد يحلف بالشيخ فلان بشيخك فلان طلعتا ونطق بالحق، ف يعني كأن الله سبحانه وتعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يتخذون أندادا من دون الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، لقوله تبارك وتعالى تدعونه تضرعا وخفية. استدل به بعض المفسرين على أن دعاء السر أفضل، أن الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به. قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ليعلم غيره، ليعلم غيره. ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نفرق الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من فوقكم. قال المعيلي أي كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر، إنما أشركتم لأمركم من السماء، يعني أنتم وحدتم الله سبحانه وتعالى ودعوتموه غازرا وباطلا وأخلصتم له في الدعاء وأسررتم هذا التضرع وهذا الدعاء والتذلل لأنكم كنتم تخافون من الهلكة في هذه الظلمة وهذه الشدة التي طرأت عليكم. ثم يعني أقسمتم ووعدتم بأن تكونوا من الشاكرين، فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وكشف عنكم هذه الغلة إذا بكم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك، تشركون من جديد بالله سبحانه وتعالى، فتبدلون الشكر بالشرك. وإنما كانت ذات غيركم هو أمنكم من الشدائد، لأنكم عدتم من حالة الأمن والرخاء واليسار. لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها، لا وجه للأمان منها. لاستمرار منشأ الخوف، ما هو منشأ الخوف؟ هو القدرة الإيمانية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وقدرته عز وجل واسعة، يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم الكرة ويأتيكم بالشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأمرون هذه الجهة. فهو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة، فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد مثلها؟ يعني كانت شدة في ظلمات الباب أو البحر. فالله سبحانه وتعالى يقول له قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة، فلا وجه للأمان، لا وجه للأمان وللإقرار بأن الله أنجاكم فتعدون للشرك. فهنا حجة قوية جدا وحجة نادرة في إصدار هذا المبدأ. ما الذي جعلكم تشركون بعد ما وعدتم وأقسمتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى؟ الذي جعل من أمر ذلك هو الخوف من الهلكة، ثم بعدما أمنوا وزالت عنهم الشدة عادوا إلى ما كانوا عليه من الشدة، ونحو نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم، أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، ونحو. فالمبدأ إلى ذلك هو الأمان، شعور بالأمان. إن كان يكون في البر في البحر وتكاد السفينة تغرق ويدعو الله ويبتعد سبق إذا نزله إلى البر يعود ويكسر وينشأ هذا العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الآية هنا تقول الله عز وجل قادر أن يأتيكم العذاب من أي جهة، من أي جهة. فأعظمها والذي قادر على يأتيكم بأنواع عظيمة من العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم قادر على أن يعيد عليكم هذه الشدائد وأمثالها ويأخذكم فيها. يقول تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المهيمي كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر إنما أشركتم لأمركم من الشدائد، لكن لا وجه للأمان منها، لاستمرار منشأ الخوف وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. إن هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كإرسال النار أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخط والطوفان أو يلبسكم شيعا، هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به أعداء الأمم، يعني يخلقكم فرقا خلف التراب فيجعلكم متحجرين مختلفين في القتال بأن يقوي أعداءكم ويريخ بعضكم بأس بعض. ويريخ بعضكم بأس بعض يعني شدة بعض، يعني يخلص بعضكم على بعض بالقتل والتعذيب. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الآيات، نصرفها من المعنى، نحولها من نوع إلى آخر. انظر كيف الآيات والإنسان يمكن إذا كان متتبعا الآيات من أوائل هذه السورة إلى هذه اللحظة يروع مسألة علام الحجز والمجادلة والدلائل والبراهين. انظر كيف نصرف الآيات أي نحولها من نوع إلى آخر لعلهم يفقهون أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعها ويريق عليكم بأس بعض قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال الحافظ ابن حجر وقد روت مرتين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفسر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت الله ان يرفع عن امتي اربعا فرفع عنهم اثنتين وابى ان يرفع عنهم اثنتين. دعوت الله ان يرفع عنهم الرجل من السماء والخبث من الارض والا يلبسهم شيعا ولا يليق بعضهم باس بعض فرفع الله عنهم الخبث والرجل. يعني هذه الجمله لا تعاقب بالخبث ولا بالرجل. وأبى أن يرفع عنهم الأخرين وهي إيه؟ أن يلبسهم شيعا أو يظهر عليهم بأس بعض. فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ويستأنف له أيضا بقوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جاهل والبغي أو يرسل عليكم حاصبا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين فصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف الينا فقال سالت ربي ثلاثه فاعطاني اثنتين ومنعني واحده سالت ربي ان يهلك امتي بالسمك الجذب والفحم فاعطانيها وسالته ان يهلك امتي بالعرق فاعطانيها وسالت ربي ان يجعل باسهم بينهم فمنعنيها. طبعا هل معنى ذلك ان لو امه من الامم الاسلاميه او غلط من البلاد اهلكها الله سبحانه وتعالى بالغلط هل هذا يفتح في هذا الحديث؟ لا، المسلم هنا امور الامه كلها، يعني فصيان العذاب يفتح في الامه كلها، هذا لا يقع، هذا هو المقصود. اما وقاء احد من الخس او احد وقاء من الغرق والسيول وغير ذلك فهذا لا يتناهى مع الحديث، لان المسلم عذاب يفتح في الامه كلها، هذا الذي لا يقع. قال الحفاجي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة ياهي وسيكون حفظ بالمشرق وحفظ بجزيرة العرب، يعني كان رواه الترمذي وغيره. قال الحفاجي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة ياهي وسيكون حفظ بالمشرق وحفظ بجزيرة العرب، يعني كان رواه الترمذي وغيره. كنت الممنوع حفظ مستأصل لهم، الحفظ الذي يستأصل أكله هذا هو الممنوع. وأن عدم إجابته في بأسهم بسبب ذنوب منهم، ولأنهم بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم لهم ونصيحته لهم لم يعملوا بقوله. وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية من هو القادر إلى آخره، فقال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، ولم يأتي تأويلها بعد، يعني ما يتعلق بالكتب التي تقع فيما بعد، يعني مما تتفق عليه الآية ولما وقع في المسلمين. طبعا بعض المفسرين لهم يعني أقوال في هذه الآية، مثلا في قوله تعالى كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقولون هو أئمة السوء أو من تحت أرجلكم يقولون قدم السوء. فلا شك أن التهويل والتعظيم، تعظيم العذاب والفتنة المتوعد بها في هذه الآية آخر من أن يكون مجرد فاد السوء أو إيه أو أئمة السوء، لأن العذاب كله ما مر على النفس، ما مر من المرارة، كله ما كان مر على النفس وتحكم عليها. يعني هذا الحول يبدو حل عن مقام التهويل وشدة الوعيد الموجود في هذه الآية الكريمة. فالظاهر أن بعض السلف كانوا يتلون بعض الآيات وبعض المقامات إفعالا بأن معناها يحاكي تلك الوقائع، يحاكيها فقط دون أن يكون يعني أن تكون الآية نزلت في تلك القضيات بأعيانها. يعني لا شك يعني عددا من تحقيق يعني من الحكام مثلا ومراء السوم أو من تحت أرجلكم في مثل من الناس يكتبون العلماء أو يكتبون يعني الأكابر أو من تحت أرجلكم، فهذا يقال أنه تصدق عليه ينصح عليه من الآية، لا أن هذا هو المراد من الآية أكثر أو أنها نزلت فيه. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، كذب به أي القرآن المجيد قومك وهو الحق أي الكتاب الصادق في كل ما نطق به، قل لست عليكم بوكيل أي لم يصور إلي أنكم فأمنعكم من التكذيب وأجبركم على التصديق، إنما أنا منذر وقد خلهم. أي نعم. وبعضهم أرجع الضمير في قوله تعالى وكذب به أي بالعذاب، وكذب به أي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي لكل خبر عظيم وقت استقرار بصدقه أو كذبه، وسوف تعلمون أي مستقر هذا النبأ ومآله وأن العاقبة له كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني بالطعن والاستهزاء في آياتنا أي المنسوبة إلى مقام عظمتنا التي حقها أن تعظم لما يناسب عظمتنا، يعني حق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعظم لأنها كلام الله، تعظم كعظمة المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا وإذا رأيت الذين وهو الذين هنا كناية عن مشركي مكة، فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الآية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم أي لا تجالسهم وقل عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أو حتى يخوضوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من الخوض في آياتنا. وإما ينسينك الشيطان لأن يجعلك فتنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إن ينسينك الشيطان فجلست معهم فلا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به ما دام الذي يعني دفعك إلى الجلوس معه هو نسيان الوعيد الوارد في هذه الآية أو النهي. لكن إذا ذكرت الناس فبادر بالقيام فلا تقعد معهم لأنهم ظالمون بالطعن في كلام المعجز عنادا، في الخطأ والنسيان فما الشكر عليه. وهذه الآية الكريمة في سورة الأنعام هي المشار إليها في آية في سورة أخرى. ما هي هذه الآية؟ أي الآية؟ وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني كان هذا هو المكتوب في الكتاب يعني في هذه الآية في سورة الأنعام، لأن طبعا الأنعام نزلت قبل النساء فهذه نزلت أولا، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في سورة الأنعام في هذه الآية بالذات. أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فيستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أيضا إنكم إذا مثلهم، لأن في حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه متاركة لصاحبه. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس المنكرين وأهل اللهو. يوسف من هذه الآية هذا واجب، يجب على الإنسان أن يهجر مجالس اللغو ومجالس الملاحدة، وما أكثر مجالس الملاحدة، مجالس الملاحدة كما قال ليس فقط أن يصلي جالسا كالنظر إلى التلفزيون غير ذلك، لأن الحال الآن تنوع وتنور ألوانا كثيرة، كم من آية يذكرون منها، وكم حكم شرعي يستعجلون منه، وكم من حديث يذكر أيضا في مقام الاحتقار والازدراء والعياذ بالله. هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحدة، يعني كثيرا ما نرى هذا الوقت آخر ممثلة التي رقصت على في مسرحية على موجز الكعبة المشرفة، هم عاملين نموذج الكعبة ورفع قاعدة الشرفية فوق روس تركت عليه والعياذ بالله. هذا إلحاد وهذا كفر بالله عز وجل، واحتفاظ بما عظمه الله سبحانه وتعالى وبيت الله الحرام. وله فالممثلة التي ذكرت من كلمة التوحيد فقالت لا إله إلا الله، يعني الكلمة كلها إلا الله، والنبي الحكيم والحكيم بصورة يعني صارفة على هذا الكفر وهذا الشرك والعياذ بالله. فإذا الإنسان لا يجوز له أبدا أن يجالس هؤلاء الفسقة أو الملاحدة بتعبير يعني أدق، وإلا كان شريكا لهم في الإثم، وإلا كان شريكا لهم في والأنواع والأمثلة كثيرة جدا في صورتها، نحن ما نحتاج إلى أن نؤلمكم يعني بتذكيركم بها، لكن المفروض أن يتجنب كل ما هو مغلب الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى، يعني هذه نوع من المجالات لهؤلاء الفاسقين. سواء كانت في التلفزيون، في الراديو، في المسارح، في المجلات، واضح، ومجلاتهم معروفة، مجلات الملحدين الآن معروفة ومشهورة، فبالتالي لا ينبغي أن الإنسان يعني يجالسهم أو يطالع يعني كلامهم إلا لمسجد شرعي. قال السيوطي في الإثمير في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو، ويستدل بها على أن الناسي غير مكلف، وأنه إذا ذكر عاد إلى التكليف، فيعفى عما ارتكبه في حال نسيانه، وإن دل تحت ذلك مسائل كثيرة من العبادات والتعليقات. وقال الرازي ومن الحشوية من استدل بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، قال بأن ذلك خوض في آيات الله، والخوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية، يعني هو يستدل بهذه الآية إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء استدلوا بأنها تنهي عن المناظرة في ذات الله تعالى وصفاته باعتبار أن هذا خوض في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الحوض في الآية الشروع في الطعن والاستهزاء، فسقط هذا الاستدلال الله تعالى عنه، المقصود الحوض يعني إيه بالطعن والاستهزاء، لكن كان يتعلم مثلا كيف يعمل أسماء الله عز وجل وصفاته ويتعرف على حياة عبد السلف الصالح في ذلك، هذا ليس من الحوض، لأنه متعلم وطالب علم ومستقيم راغب في التعلم ومعرفة الحق من نفس الأمر كله، فكيف يسمى هذا حوضا؟ وده ففي هذا ايضا رد على ذلك الرجل الذي كتب اظن الاسبوع الماضي في جريده الشعب، وجريده الشعب حاولت ان تتمكن من جريدتها وعملت مقدمه ان احنا لازم نرحب بالراي والراي الاخر علشان يعملوها مقدمه يعني ايه يعني يذكرون بها عدوانهم، ونحن ما نوافق الكاتب في الكلام الذي ذكره في هذه المقاله، وإنما نحن فقط فعلا ضد هؤلاء الناس الذين يشغلون المسلمين بالأمور الفرعية التافهة إلى آخر هذه الأسطوار التي حفظ الله. ثم كتب هذا الخيط المقالة كلها علم وعدوان وتعدي على السلفية، كان يسميها أظن السلفية وقبائح التكفير، السلفية وقبائح التكفير، يعني يعتبر السلفيين يخلطون الناس بقبائح التكفير وسلاح تكفير العلماء والدعاء وغير ذلك، وملأ وحتى مقاله بالجهل وبالعدوان الظالم، وكان مثل قاله ان من ضمن المسائل التافهه او القصور الفارغه التي يفرق بها السلفيون الامه الكلام في القضايا الفرعيه مثل اسماء الله وصفاته، يعني الرجل لا يحكم ما هي الاصول وما هي الفروق، فباتفاق كل الفرق حتى الفرق الضاله متفقون على ان يعني قضيه التوحيد والاسماء والصفات هذه اصل اصول الدين، هذا اصل اصول معرفه الله سبحانه وتعالى، اصل التوحيد، فكيف ادرك يدركها في في الفروع والفكريات كما يزعم الى اخره. والحقيقه المقاله ما تستحق الحياه الاهتمام بها لانها كانت مبنيه على الظلم وهي بحثه يعني مظلوم ان كان القدر في شيء يريد ان يبحث عنه فقط ليس في اي علم ولا حتى كذا يستحق ارد عليه كلها الشتائم والقاء الكلام يعني لذاتا والاصطياد في الماء العكس لان الماء جاء في رد على احدى المقالات في المجله الثلاثيه يتكلم على تصرفات بعض الشيوخ المشاهير المتعلقه بانحرافات في قضيه التوحيد الكوفيه والظهور وشيء من هذا. فلان هذا الشيخ مشهور جدا هو اراد ان يصطاد يعكر الماء اولا ثم يصطاد فيه ليبيع للثلاثين ويكسرون الناس. ولا شك ان المنهج السلفي اطبق المناهج في قضيه التكفير لا شك في ذلك وهو امر معلوم للجميع. الثالث ان هذا ليس قولا في ايات الله. القول هو ان تنحرف عن منهج السلف بالتاويل بالتشريع والتفصيل بالفعل والاستهزاء هذا هو القول في ايات الله. اما كل واحد يتعلم مثلا قضيه قضاء القدر قضيه اسماء الله وصفاته في ضوء صحيح السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والائمه هذا ليس من القول في شيء الله تعالى. وثمر في هذه الايه باحسان. الاول وجوب الاعراض عن مجالس المستهزئين بايات الله او بحججه او برسله وان لا يقعد معهم لان في الصعود اظهار عدم الكراهه. يقصد الى ذهني مجلس من هذه المجالس قال فيه وزير التعليم يقول لاخوانه الذين كانوا يعني يجلسون هو يقول لا تقلقوا من موضوع الجماعات الاسلاميه انا لم يعني ان لم يصل طالب الى الجامعه الا واحد يعني انا حتولى هذا الامر مش حوصل طالب الجامعه الا اذا كان لا يفرق بين مسلم ومسيحي على حد تعبيره. فبالتالي في هذه المجالس يعني اين هو من الاغاثه ايات القران الشريف؟ وطبعا هو رجل صالح هو وعد وبر بهذا المنهج المعادي للاسلام في مناهج التعليم ونحو الولاء لله ورسوله والاعتزاز بالاسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الاولى جدا المبكره جدا. ونزع اي نص يزرع بذره التدين في قلب هذا المرعب. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويعني مهما انفقوا مهما يعني اجهدوا انفسهم في محاربه دين الله ربما يقول شهر شهرين سنه سنتين لكن الناس تعالى سيحدث ايضا قطعا لان مهما غير مهما بدل ولو محى كلمه الله من كل كتب وزاره التربيه والتعليم هذه ايها الملك لو محى اسم الله واسم رسوله والغى كل شيء لا علاقه بالدين فماذا سيقع في القران؟ نحن نؤمنون تماما ان القران سيبقى لان الله سبحانه وتعالى هو المتكفل لغيره انا نحن نزلنا الذكر وانا لو لحافظون. فامثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني هذه في هذا الالحاد وهذا الانحراف الله سبحانه وتعالى لهم بالمصاب واملي لهم ان كيدي متين. فماذا كيف يعني يريد ان يكيد الله هو يظن انه يكيد المسلمين هو يكيد الله والله سبحانه وتعالى سوف ينصر دينه ويكفر اعداء هذا الدين مهما طال الامد. لا شك ان الله سبحانه وتعالى ان العاقبه للمتقين وان العاقبه للتقوى. فاذا كان وقف حياته على القضاء على الاسلام ونحو الاعتزاز بالاسلام والولاء بالاسلام من قلوب الاجيال فان الله سبحانه غيره من قبل كان اولى ان يفعل ذلك غيره من اشد كان اشد قوه واستكبارا في الارض وحربا لله ورسوله حتى انه نراه هنا يذكرون الا باللعنه والا بالدعاء عليهم من عباد الله سبحانه وتعالى. يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يغار على اولياء ويقول من عاد لي وليا فقد تركته بالحق فكيف من يعاديه هو عز وجل اولى ان يواليه الله بالحق. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبذل كل عدو لهذا الدين وان يقنعهم وان يعني يكيدهم كيدا ويرد كيده في نحورهم. فمثل هذا المجلس الذي قال في هذه الكلمه الثانيه ينبغي على اي واحد مسلم قائما ان يغادره ولا يحلم مثل هذا الكلام. يقول وجوب الاعراض عن مجالس المستهزئين بايات الله وبحججه او برسله وان لا يقعد معهم لان في القعود اظهار عدم الكراهه وذلك لان التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يجب الاعراض وترك الجلوس معهم اذا لم يطمع في قبولهم. ف فإذا انقطع طمعه إذا فلا فائدة في دعائهم، ويجب القيام عن من مجالسهم إذا عرف أن قيامه يكون سببا في فرط الخوف، وأنهم إنما يفعلونه مغايرة للواقف إذا كان يخوفه يوهم عدم الكراهة. الحكم الثاني جواز مجالسة الكفار مع عدم الخوف، كما أنه لا يجوز أو كما لا يجب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله سبحانه وتعالى، كذلك يجوز أن يجالس الكفار مع عدم الخوف، لأنه إنما أذن بالإعراض مع الخوف. وأيضا قال تعالى حتى يخوض في حديث غير، هذه الغاية، يعني إذا حدث حديث آخر غير حديث الاستهزاء يزول التحريم هنا. والآية تدل أيضا على المنع من مجالسة الظلمة والفتحة إذا أظهروا المنكرات، وتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض كما يباح للتذكير، يمكن أن يجالس الظلمة والفتحة حتى الكافرين إذا كان بهذا الهيئة تذكير بآيات الله، دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الاستقامة أو إنكار المنكر. وفي الآية أيضا دلالة على وجوب الإنكار، لأن الإعراض إنكار. قال وتدل على أن التقية من الأنبياء بإظهارهم المنكر لا تجوز، يعني من الأنبياء وأئمة الدين لا يجوز لهم التقية، لأن هؤلاء إذا مارس التقية وهم قدوة للبشر سوف ينفلت الحق الباطل عليهم، إنما يتوقف من دونهم في التقية كما ذكرنا. طبعا هذا خلاف الإمامية، لأن الإمامية يريدون التقية الايه؟ للإمام. مثل الاثنى عشر يريدون عليهم التقية كما هو معروف. كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء، لأن المخاطب الولاية هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج. والنسيان يعني سببه هو والسبب الشيطان والإعراض عن الذكر. ثم يقول تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني وما يلزم المتقين الذين يجالس لهم شيء عما يحسبون عليه من خوضهم، ولكن ذكرى يعني امروا بالاعراض عنهم ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين، لئلا يقع شيء من مطاعم المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون، أي يبلغوا مبلغ التوكل من شبهتهم بالجلوس مع علمائه بدلهم. يعني المقصود بذلك وما على الذين يتقون من خصالهم من شيء، إذا جالسهم المتقون فليس عليهم شيء عما يحسبون عليه من خوفهم، ولكن ذكرى لكن أمر المتقون بالإعراض حتى كأنهم إذا لم يعرضوا يكون في ذلك فتنة لضعفاء المسلمين، قليل العلم من المسلمين أو ضعيف الإيمان، فيجالس معهم اقتداء بهم، وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب بعضهم شيء من مطاع هؤلاء المستهزئين لعلهم يتقون. اي نعم. قيل في تفسيرها ايضا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى اذا سمعوا قولهم، أن يذكروهم بالقيام عنهم وإظهار كلاء الكراهة لهم وموعظتهم. أي نعم. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راض بفعلهم فلا إثم عليه. لكن آية النساء تدل على أنه آية ما لم يفارقهم، إذا مقابل على أن يفارقهم يجب عليه أن يفارقهم، وإذا دخل في المسجد دون أن يفارقهم وهو يقول أنا يعني غير راضي وأنا كاره لفعلهم فإنه يبقى آثما، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا يعني ان قعدتم مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، اي ان قعدتم فانتم مثلهم في الاثم وهي متاثره. لكن طبعا هي بحق الأم هتنقص، أما بحق الأم فهي كفر كالمثلية في مطلق الإيه؟ يعني المسألة. ثم يقول الثاني والله يعني الحقيقة موضوع المناظرات تقصد المناظرات جداد كده؟ المناظرات ينبغي أن تكون مغلقة ليست مفتوحة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن لا يؤمن أولا أن يطلق واحد من رؤوس الكفر مثلا شبهة واضح فيعجز المناظر نفسه عن أن يرد عليه لأنه بشر ربما غاب عنه الجواب فينتهزوه هذا الحديث مثلا فرصة كذلك قد يأتي الجواب ضعيفا قد يعمق ضعف الشبهات بخروج المستمعين من العوام أو من ضعفاء القلوب وضعفاء الإيمان قد يعمق بهم شيء من هذه الدلالات فيؤثر في إيمانهم فالمفروض المناظرة يحضرها من هو متسلح بالعلم وبالإيمان وباليقين دون أن يحضرها يعني العوام الناس الله تعالى أما المناظرات بجد فجد يحضرها يعني جماعة الغربيين هم على بالهم الإسلام والمسلمين في الغالب يعني هو موضوع بالضبط كما يقال في الكرة ما عرفش يقول مشجع اللعبة كذا ولا يعني هو بيراها كأي مسرحية أو كذا لا بس إزاي تجدهم أحيانا وهم كفرة يعني يستخدمون الإجابات بالصدق شديد جدا وما تنام تحواله ولا تستاهل هو بيشجع اللعبة الحلوة كما يقولون ورأى ده يتكلم بطريقة أحسن ما بيشجعه الثاني بيرد مرة ثانية بيشجعه يعني الموضوع إيه مش هذا مش بيحضرها في طريقة النقطة الجد يعني ثم يقول تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذر الذين اتخذوا دينهم أي الذي كلفوه يعني السؤال هنا قد كيف يكون لقلب دينهم وهو لم يدخلوا في الدين وذر الذين اتخذوا دينهم فنسج لهم الدين هو الإسلام نسج للكفار دينهم الإسلام وبمعنى ايه الدين الذي دعوا اليه والدين الذي كلفوا ان يدخلوا فيه وليس المقصود دينهم يعني انهم اسلموا لكن مقصود الدين نكد لهم لانهم دعوا اليه وكلفوه ولو يزال الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث سخروا به واستهزؤوا وغرتهم الحياه الدنيا حيث اطمئنوا بها وزعموا ان لا حياه بعدها ابدا وان السعاده في لذاتها أي أعرض عنهم غرهم يعني أعرض عنهم ودعهم ولا تبالي بتكذيبهم وأمهلهم قليلا فإنهم طائرون إلى عذاب عظيم ثم قال تعالى وذكر به أن تذكر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها قوله تعالى وذكر به أي ذكر الناس في هذا القرآن أن تذكر نفس بما كسبت أي مخافة أن تسلم تسلم إلى الهلاك وترتهن بسوء كسبها وغرورها بإنكار الآخرة يقال أقتله بكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة أسلمه للهلكة ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها يعني وإن تفدي كل نوع من أنواع الفداء بما يقابل العذاب لا يقبل منها لبعدهم عن مقام الفداء والعدل الفدية لأن الفادية يعدل المفدى لمثله أو المفدية لمثله أولئك يعني هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا يعني سلموا للهلاك أبتلوا أي سلموا للهلاك بحيث لا يعارضه شيء بما كسبوا أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا يعني بهذا الاغترار من إنكار الآخرة معها والانهماك بالشهوات المحرمة لهم شراب من حميم أي ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم لهم شراب من حميم ماء لم ينتهى غلي وعذاب أليم أي بنار تستشتعل بأسنانهم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم ثم قال تبارك وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهلته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي أن أعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا، من لا ينفعنا يعني لا يقدر على نفعنا، وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. من لا ينفعنا يعني لا يقدر على نفعنا، وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. و يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة، الإنسان أحيانا يطلع أشياء هذا الزمان زمان عجيب، يعني عجيب يعني يغط بالفتن في الحقيقة. في كل لحظة الإنسان يسمع فتنة أو يرى فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من يومين تقريبا أذيع في إحدى الإذاعات أن الإذاعة المالية أن بالضبط كده كان الصحف البريطانية كلها تقريبا كانت مشغولة في هذا اليوم حوالي 3 أيام أو يومين بأمر ظاهرة خطيرة جدا في نظرهم ظهرت في بعض البلاد في شرق آسيا على يد بعض الهندوس أو هؤلاء الوثنيين أو البوذيين. يعني أنهم إيه يعني يقولوا كده الخبر بالضبط أن التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. التماثيل ترتكف تشرب اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. وظلت الصحف البريطانية تتكلم عن هذا الأمر ويوبخون أنفسهم يقولون نحن الآن يعني بعد عهدنا بهذه الأشياء ونحن انتمادينا في الماديات ونسينا هذه الأمور الغيبية والمميزات وغلبت علينا خيال جافة حتى أصبحنا الآن نستغرب أو يعني لا نتصور وقوع مثل هذه المعجزات، يسميها معجزات واضح. ويقول في الآخر إن إيه ان في شهود عيان ورأوا التماثيل تشرب الألبان او تخفض اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. المؤمنون وتماثيل، وانتم تزعمون انكم حضارة العلم والتقدم وكذا وكذا. انظر الى النكسة والخيبة، يعني يسمى هؤلاء المشركين لانهم لهذا بجرد انهم يكشفون. ثم يكشف اللبن هنا ما الذي يحصل لو تكشف حتى لو تكلمت التماثيل؟ ما هي الا فتنة تكون الشياطين هي التي تتكلم والعياذ بالله. والا هل مجرد يعني خرق العاده باشياء غريبه كثير من الانسان يعتز ايمانه؟ ابدا. خرق العاده يعني سواء حصل من واحد صوفي يعني من الفلسفيين مثلا وهو موغل في الشرك ثم تحصل على يديه خوارق عاده، هل هذه تكون كرامه؟ لا تكون كرامه الا اذا نظرنا في الخارقه نفسها، هل هي تخالف الكتاب والسنه ام لا؟ ونظرنا في سلوك الرجل النفسي، هل هو مستقيم على الكتاب والسنه ام لا؟ بعد ذلك ننظر. لان اذا كان مجرد خرق العاده كما نسمعه عند النصارى ايضا من مريم عليه السلام ظهرت في كنيسه الزيتون وكبر المسلول وكذا وكذا من هذه الخرافات، هذا كله تمثيل. فحتى لو كان بالفعل يرون نورا او شيء من هذا فكان ماذا؟ مستحيل تكون مريم. من مريم تلعن عن هؤلاء، هذه الشياطين تساعدهم على فتنه الناس وتضليلهم، او مسرحيات وهم يدخلون هذه الاشياء واللعب بالاضواء وهذه الاشياء. ولنفرض ان حصل اي نوع من الخوارق، المسلم الموحد لا يمكن ان يهتز شعرا من جسده بهذه الخوارق او من جسد سميته وغيره. لماذا؟ لان هل واحد من هؤلاء ياتي من العجائب بعسر معصار مفاتيح من المسيح الدجال؟ ما يفعل المسيح الدجال اخطر واعظم. فلا شك ان من لم يتماسك امام هذه الاشياء سينهار، والله تعالى اعلم اذا راى ما مع المسيح الدجال من السفر. من اكثر في الخوارق والعوار غرائب؟ مسيح الدجال، وهو مسيح الضلاله الكذاب الدجال الاعور. لا نصدقه. لو اتانا رجل مثلا يدعي النبوه وزعم او بالفعل اتى بعض الخوارق، هل هذا يهز ايماننا في ان محمدا عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين؟ مستحيل ان يهتز ايمان المسلم بمثل هذه الاشياء، حتى لو صار في الهواء او مشى على الماء او فعل ما فعل. نحن نقطع عن هذه من الشياطين تعينه وتساعده. وهذه فتنة ليه هؤلاء الذين يخطئون بأقوال هؤلاء. فالشاهد يعني بمناسبة قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهؤلاء الذين يزعمون العلم والتقدم ويحاربون الإسلام ليل نهار في الغرب يقولون التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. أي مؤمنين وأي لبن وأي تماثيل؟ لنفرض أنها ارتكفته وأثرت أصواتا وقالت هاته كمان لبن، ما المشكلة؟ ماذا سيحصل حتى يوصف هؤلاء بالإيمان؟ هم مشركون يعبدون الأصنام، فالجن والشياطين تساعدهم تماما كما كان في العزة واللات. جن تتكلم أحيانا وتخدع الناس وتضلهم. ولذلك لما يعني تعرفون قصة خالد لما حطم هذه الأصنام وطع يعتبر صداق عظيم جدا حينما حطم الناس والعزة. ولذلك قال في الجنية ايه؟ عزة ان لم تقتل المرأة خارجا فبوئ باسم هذه او تنفرد. وقال خالد رضي الله عنه يا عزة ايه يا عزة كفرانك ايه كفرانك لا سبحانك يا عز كفرانك لا غفرانك اني رأيت الله قد اهانك لما خرجت من هذه الصوت الجنية. فالشاهد ان يعني امثال هذه الاسماء لا ان تؤثر في ايمان العبد. انظر الى نطاعة ايات التوحيد، قل امدعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا هو العلم، هذه البصيرة، ما لا ينفعنا ما لا يقضي على نفعنا ولا على ضرنا، ونرد على اعقابنا يعني نرد الى الشرك بعد اذا هدانا الله. انظر كيف يطور القرآن الكريم الرجوع الى الشرك بالرد على الاعقاب، التعبير برد اعقاب لزيادة التقبيح بتطويره بصورة ما هو علم في القبح مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهرين. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بالإسلام والتوحيد وأنقذنا من عبادة الأصنام، فنصير كالمستمر على الضلال كالذي استهوته الشياطين، بل نصير كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الأرض يعني الارض الخاصة المهلكة. قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الارض اي في الارض الخاصة المهلكة، حيران اي تائها ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع. له اصحاب يعني هذا المستهوى الذي استهوته الشياطين له اصحاب اي رفقة يدعونه الى الهدى اي الى الطريق المستقيم. ائتنا ائتنا على إرادة القول أي يقولون ائتنا أي وهو قد اعتكف المهمة تابعا للشياطين. المهمة هي طريق المساجد المهلكة في الصحراء، تابعا للشياطين لا يجيبهم ولا يأتيهم. هم يقول له ائتنا إلى الهدى، تعالى إلى الصراط المستقيم، تعالى إلى الإسلام إلى التوحيد، فهو يتمادى وراء الشياطين. نعم. فشبه حال من خلص من الشرك ثم عاد له بحال من ذهبت به المرضة في مهمه بعدما كان على الجادة ولا يدري مقصده الذي هو سائر مقصده الذي هو سائر إليه مع وجود رفقة تناديه لتهديه وهو لا يسمع لهم. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله أي الذي أرسل به رسله هو الهدى، هو الهدى يعني وما وراءه ضلال وغي، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فلا يمكن أن يكون أبدا هناك هدى في غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكل ما عدا الهدى فهو هوى. وكما ذكرنا مرارا هذه طريقة القرآن الكريم، دائما الهدى في مقابلة الهوى، الهدى في مقابلة الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي ضد هوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى فإن لم يستجيبوا لك يعني للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس عكس الهدى إلا الهوى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نقطع بأن أي إنسان ينحرف في صغيرة أو كبيرة عن الكتاب وعن السنة فهو قطعا واقع في أسر الهوى وهو بريء من الهدى. وأي إنسان يعني يرتضي إماما غير رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يريد بذلك النجاة سواء في الدنيا أو في الآخرة فلن ينال إلا الخيبة وإلا الهلكة. لماذا؟ لأن كل الطرق إلى الجنة تبدأ ولم يبقى إلا طريقا إلا طريق واحد على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مسمح لأحد أبدا في النجاة إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. أقيموا الصلاة واتقوه يعني في مخالفة أمره. وفي تخصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع وعطفها على الامر بالاسلام وقرنها بالامر بالتقوى دليل على تسخين امرها وعظم شانها. وهو الذي اليه تحشرون. ثم قال عز وجل وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق اي بالحكمه كقوله عز وجل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا لكن بحكمه ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. هذا بيان لقدرته تعالى على حصرهم بكون مراده لا يتخلف عن امره، انما امر الانسان اذا اردنا ان نقول له كن فيكون، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فلا يمكن ابدا ان يتخلف مراد الله عن امر الله، اذا قال كن فلا بد ان يكون، لا يمكن ابدا ان يتخلف مراده عن امره، وان قوله وامره هو النافذ والواقع. والمراد بكلمة القول كلمة كن، يعني ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، هذا مبتدأ وخبر، وله الملك يوم ظرف لمضمون هذه الجملة، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وله الملك يوم ينفخ في الصور، فإذا كان له الملك يوم ينفخ في الصور فلا بد أن يفعل بالمطيع والعاصي فعل الملوك. ماذا يفعل الملوك في من أطاعهم، وماذا يفعل الملوك في من عصاهم؟ معلوم. فإذا كان له الملك سبحانه وتعالى وحده يوم ينفخ في الصور فلا بد أن يفعل الملك العلام سبحانه وتعالى بالمطيع والعاصي ما يفعله الملوك لمن يطيعهم أو يعصيهم. فيوم ظرف لقوله عز وجل وله الملك، وله الملك يوما، فله الكلمة اليوم ظرف لإيه؟ له الملك. وتقييد اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عموم اختصاص الجميع الأوقات لغاية ظهور ذلك، يعني كما يقال في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فالله سبحانه وتعالى وأيضا في الآية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ما وجه التخصيص هنا مع أن الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين ويملك الدنيا ويملك من في السماوات ومن في الأرض، فما الحكمة من تخصيص الملك في يوم الدين أو يوم ينفخ في الصور لغاية ظهور ذلك؟ لأن في الآخرة هذه الحقيقة تكون ظاهرة ظهورا بليغا بينا قاطعا، وبانقطاع العلائق المجازية الكائنة في الدنيا، أن في الدنيا هناك ملكية مجازية في الجملة للناس، ملكية مجازية، واضح؟ فالملكية المجازية هذه قد تشوش على بعض الناس، أما في الآخرة فلا يوجد احتمال ده أصلا أن يكون في أحد يعني الناس له ملك لأي شيء. أي نعم. وهذه الآية كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن. وقد زعم بعضهم أن المراد بالسور هنا جمع سورة، ولو الملك يوم ينفخ في الصور، قال بعض الناس أو زعم بعض الناس أن الصور هنا جمع سورة، يعني يوم ينفخ في هذه الصور فتحيا. قال ابن كثير والصحيح أن المراد بالسور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهكذا قال ابن جرير. الصواب عندنا ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقى بالسور فحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السور فقال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. ورواه أبو داود والترمذي والحاكم عنه أيضا. عالم الغيب والشهادة، أي هو عالمهما، وهو الحكيم الخبير ذو الحكمة في سائر أفعاله والعلم بالأمور الجلية والخفية. ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر لمن اتخذ دينه هزوا ولعبا إنكار إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يزعمون أنهم العرب على دينه ويفتخرون به، كيف أنكر على أبيه في شركه؟ فقال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى آخر الآيات. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.